الرسم الشخص للمصلحة يعني. مثل أن يرسم يعني يرسم آدميا مثلا مثل كتب العلوم الآن. إيه ما يخلي يرسم آدمي لكن يخلي الرأس جانب. ربما يكون الرأس هي المقصود يعني. ها؟ كنا الرأس بالصورة هي المقصود. ما دام هو المقصود خلوا يصور رأس فقط. رأس فقط يعني. إيه نعم.